بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي عظم حتى امتنع على العقول أن تتصوره، وظهر حتى استحال على البصائر أن تنكره، وخفي حتى دق على الأوهام أن تتوهمه، وقهر حتى قام كل شيء به، واتجه كل كائن إليه، ودل كل موجود عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل عليه كما بلغ رسالتك، ونصح لبريتك، وجاهد لإعلاء كلمتك، وصدع بأمرك، وصل على وصيه وخليفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على خيرة الله من النساء والمنقطعة إليه في السراء والضراء مولاتنا فاطمة الزهراء، وصل على سيدي شباب أهل الجنة الحسن الشهيد المقتول المسموم، والصبط الحسين الشهيد في كربلاء، وصل على أئمة الهدى وسادة التقى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على ملجأ الأمن للخائفين، وكهف النجاة للخاطئين، علم الدين وغوث الموحدين، كاشف الخطوب المدلهمة، أمان الملة والأمة، عبدك الذي اصطفيته بعلمك وارتضيته لإقامة حكمك، الإمام المهدي صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أخوتي أخواتي، أعرض على مسامعكم الكريمة أمرين. أمر الأول هو بعض وصايا للأخوة الزائرين الذين سيتشرفون بزيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين، وأعتقد أن بعض الأخوة بدأوا فعلا بالمسير مشا على الأقدام لسيد الشهداء عليه السلام. أمر الأول بالنسبة لهم، هذه الشعيرة واقعا شعيرة تربوية، بمعنى أن الإنسان لو يتأمل فيها، وهذه الفترة المنقضية من عمره 10 أيام، 7 أيام، 5 أيام، 20 يوما، يتأمل المقصد. هو قصد لمن؟ يحاول أن يستشعر واقعة الطف، ما هي الأسباب، ما هي النتائج، كيف الإنسان عندما يكون على حق، ما مدى قدرته على أن يتحمل مرارة الحق، كيف الإنسان يميل إلى الدنيا ثم بعد ذلك إذا لم يحاسب نفسه يكون يقع في أحضان الشيطان. واقعة الطف التأمل فيها يزيد الإنسان بصيرة. قلنا سابقا لا بد لكل منا أن تكون له بصيرة. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، القوي في إيمانه، القوي في بصيرته. هذه المسيرة محطة رائعة وراقية إلى أن الزائر الكريم يتأمل في طبيعة المقصد، طبيعة الشخص الذي قصده، وتأمل فيه، فلا يذهب الوقت جزافا بين قال وبين قيل، والبحث عن هذه المشكلة والقول قضاء الوقت ببعض الأمور التي لا تنسجم مع وقار هذه الزيارة. النقطة الثانية وهذه موجودة بحمد الله تعالى عند أغلب الشعب العراقي لكن من باب التأكيد، ألا وهي الهمة والنجدة والمساعدة لكل من يحتاج إلى مساعدة. واقع عن الأنظمة السابقة حاولت قدر الإمكان أن تقتل النخوة عند الناس، حاولت دائما أن تبعد الناس بعضهم عن بعض، لكن بحمد الله تعالى لا زالت هذه الروح موجودة. خصوصا هذا الطريق الطويل لا بد من احترام الكبير، العطف على الصغير، الرجل المعاق، الرجل الذي يحتاج مساعدة. هذا طريق الحسين، طريق خدمة. طريق الحسين فيه ميزة قد تكون مفقودة في غيره، طريق مبني على الخدمة. الإنسان كلما خدم هذا الطريق، كلما خدم هذا المنهج، كلما ازداد رفعة. وهذا الطريق فرصة للإنسان أن يخدم، أن يتخلق بأخلاق الإمام الحسين عليه السلام، أن يتعامل مع نفسه تعاملا متواضعا. الطريق هذا الطريق عندما يأتي الإنسان ومعه هذه الأعداد المليونية يحاول أن يقتل في نفسه الكبرياء، الغرور، التكبر. إمام الحسين على عظمته إمام، لكنه وضع خده الشريف على خد هذا الطفل الذي استشهد وهو لا ينتمي لأهل البيت، أو جاء إلى جون وهو مولى وتعامل معه تعامل لا يختلف مع تعامل أهل بيته. هذه الروح المستمدة من الإمام الحسين فرصة للإنسان خلال هذا المسير الكريم أن الإنسان يتعلم، الإنسان يسأل وهو في الطريق، يجعل أحاديثه أحاديث حسينية خاصة، يقرأ كتاب في الطريق، يتعلم شيئا، يسأل أحدا، يجلس إلى محاضرتين، هذا التعب الجسدي يذهب. لكن لذة الانتشاء بمعرفة الإمام الحسين عليه السلام أعتقد هذه تبقى ولها آثار كبيرة. من النقاط المهمة إذا وفق الله الزائرين إن شاء الله تعالى لكل خير، في حالة العودة، قد يكون هذا الأمر أسبق لكن من باب التأكيد، في حالة العودة خصوصا التزاحم على السيارات لا بد أن نعطي مجال. أنا أبحث وأركز على مسألة الغيرة ومسألة الحشمة ومسألة الآداب، أن نعطي مجال للنساء أن تصعد، نعطي مجال للرجل الكبير أن يصعد، لا نتسابق ونترك الآخرين. الكل جاءوا إلى الإمام الحسين عليه السلام، هذه الأخلاق لا بد أن تعود. والحسين عليه السلام مدرسة لرفدنا بالأخلاق. بمجرد أن ننتهي من الزيارة ونحاول أن نتزاحم بطريقة أخرى أعتقد هذه المسألة في غاية الأهمية. كذلك هنا وصيتي لجميع أهل المواكب الكرام الذين يفدون التحلي بروح الصبر وانتظار موكب لآخر. لا تحدث هذه المشاكل لمجرد أني أريد أن أدخل قبل هذا وهذا يريد أن يدخل قبلي. هذه الأمور جزئية لكن القضاء عليها لا بد منه. الإنسان عندما يكون ينتمي للحسين عليه السلام لا يمكن أن يتساهل مع نفسه بخلق واحد قد يؤلم المؤمن. انتمائك للحسين، انتمائك لغير الحسين لا علاقة لي بك. عندما تنتمي للحسين عليه السلام تأمل واقعة الإمام الحسين، كيف تعامل أصحاب الحسين بعضهم مع بعض. وهذه نقطة احرص أخوة علي أعزاء عليها. بحمد الله أعداد المواكب هائلة وكثيرة، وزعماء المواكب وكفلاء المواكب هذه المسألة يعطوها أهمية كبيرة. وصية المواكب قبل الانطلاق بهذه المسائل، الإنسان يتنازل يرتفع، المؤمن يتنازل للمؤمن يرتفع، لا يغلبنكم الشيطان وأنت عند الحسين عليه السلام، ويجعلك تتدافع مع أخيك لمجرد دقيقتين أو ثلاثة، وتبقى آثار النفسية تبقى آثارها إلى بعد سنة أو سنتين. هذا ليست من أخلاق الحسين أصلا. أجلس في البيت أفضل من أن توجد حالة من الاحتقان بينك وبين أخيك المؤمن. بالعكس، الموكب فرصة للتحلي بالخلق، فرصة لأن تكسب الثواب من خلال احتكاكك بأخوتك المؤمنين وفسح المجال له. كذلك وصيتي لأخواتي بناتي أمهاتي العزيزات اللواتي يأتين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، أيضا بالحشمة وقطع الطريق بالسكينة والوقار ولباس العزة والشرف والكرامة. هذا هو المرج منهن، أن هذا الطريق عندما يقطع وهي تتأمل الإمام الحسين عليه السلام وتأتي معزية، لا شك أنها لا بد أن تتسم بالسمة التي جاهد من أجلها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، في الحجاب وفي الكلام وعدم الاحتكاك مع الرجال، قطعا يعطيها عنوان زائرة كريمة، ونحن نرجو منها الدعاء. النقطة الخامسة والأخيرة وهو الحفاظ على الصلاة. بحمد الله تعالى كثير من الأخوة، إنما أؤكد هذا المعنى لا أؤسس له، كثير من الأخوة يحافظون على الصلاة. التأكيد على هذه المسألة، الإنسان عندما يحافظ على صلاته في هذا الطريق واقعا نحو من المعاهدة والوفاء لسيد الشهداء عليه السلام، خصوصا بعض الأماكن فيها صلاة جماعة، يحرص الإنسان أيضا على رفد هذه الشعيرة، شعيرة الصلاة، ويكون الطريق حقيقة طريق الحسين، أي طريق الصلاة. الإنسان عندما يخرج بهذه النتيجة أنه تعلم بعض أحكام الصلاة، توفق لكثير من أن يصلي في أوقاتها، قد بعض الأخوة لا يوفقون لصلاة الصبح بسبب النوم، بسبب ظرف آخر، هذا الطريق أعتقد فرصة أن الإنسان يحاول أن يتعامل مع هذه الواجبة وهي الصلاة تعاملا خاصا وهو في طريقه إلى الإمام الحسين عليه السلام. هذا بعض ما أردت أن أبين لخدمة الأخوة بالنسبة إلى زوال حسين المشاهد. الأمر الثاني وليسع صدر الأخوة الأمنيين فيما سأقول، طبعا يعز علينا أن نسمع بين فترة وأخرى استشهاد مجموعة من أحبتنا في أي مكان في العراق، وأيضا الأساليب غير الأخلاقية للتعامل مع مجموعة لا دين لها، لا عقل لها، لا منطق لها، إلى آخره. أقول للأخوة الأمنيين في قضية أعتقد ضروري أن تطرح، المسائل الأمنية هي مسائل علمية. مقصودي من المسائل العلمية، أنتم أمام تحديات ضخمة وعتيدة، وفي كل مرة تعاد الكر، وفي كل مرة نقع في خطأ. بناء المؤسسة الأمنية لابد أن يكون الشخص الأمني لابد أن يكون شخصا مهنيا. لاحظوا أخواني، جزء من مشكلتنا في المؤسسة الأمنية ما سأبينه، وليتسع أعيد وليتسع صدر الأخوة المسؤولين عن الأجهزة الأمنية. في النظام السابق، لا نظام السابق، كثير من أبناء البلد تركوا البلد، وسبب تركهم البلد وجود هذه الحالة الدكتاتورية في البلد. الله تعالى نجاهم، خرجوا من البلد، الله تعالى فتح للعراق فتحا عاد. مع تعظيمي لكل شخص جاهد وقاتل وأعطى ضحايا ودفع، لكن لا نحاول أن نهجن المؤسسة الأمنية بأناس غير مهنيين، هذا غير صحيح. مقامات الجهاد التي كانت عند الأخوة في أي بقعة من العراق، داخل العراق خارج العراق، وأنا أريد أن أعوض هذا الشخص الذي ترك البلد 10 سنوات 15 سنة، أعوضه، أقول له هذا بلدك وأنت ابن البلد وتستحق التعويض المجزي، لكن لا يمكن أن أعطيه رتبة، التفتوا، أن أعطيه رتبة عسكرية وأزجه وأجعله آمرا على قطعات عسكرية مهنية وهو غير مهني. أنا أريد أن أكرمه، أكرم، لكن عملية التهجين لا تكون على حساب الوضع العلمي المؤسساتي. أنا لا أعرف، أعطه تقاعدين، كرمه في موقع آخر، في مسؤولية أخرى، هذه وظيفتك. لكن الجانب الأمني نعاني منه، الجانب المهني هذا له استحقاق، هذا له مطلب، وهذا له مطلب آخر. عندما تهجن سيأتيك شخص، نعم جاهد وأقبل أياديه، لكن فرق ما بين جهاده وما بين المسألة العلمية. المسألة العلمية تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى درس، تحتاج إلى مهنية. إنسان عندما يدخل دورة علمية وفيها مصطلحات علمية، مصطلحات أمنية، وهو لا يعرف، كيف يحل المشكلة؟ عندما يأتي إلى جهاز معقد، كيف يقرأ الجهاز وهو لا يعرف؟ المقابل يتعامل معك وأنت صاحب رتبة عسكرية رفيعة، لكن وضعك العلمي العسكري هش، كيف تتعامل مع خطة أمنية للقضاء على هؤلاء الإرهابيين؟ كيف تتعامل مع دراسة أمنية تحتاج إلى فكر حر يتناغم مع الوضع الأمني؟ قطعاً الشخص الذي أدنى منك رتبة أعلم منك، لكنه ليس صاحب القرار، أنت صاحب القرار، لكن لا يجرؤ، لا يتكلم، وإن تكلم لا يؤخذ برأيه، لأن التسلسل العسكري لا يسمح له، لكنه فعلاً هو صاحب الحق، هو صاحب العلم، صاحب الدراسة. هذا التهجين أعتقد أخوتي الأعزاء يحتاج إلى إعادة نظر. فليذهب الشخص يدرس، يتعلم، والدراسة تبدأ وسرعان ما تنتهي، 4 سنوات 6 سنوات، لكن بالنتيجة سيكون عقله شيئا آخر، ستكون قدرته على محاربة هؤلاء الإرهابيين ستكون قدرة حقيقية وقوية. الآن نحن في كل مرة نجتر نفس الإشكال ونفس المعلومة، نقول من هذا المنبر، قلنا مرارا الاستخبارات الأمر ضعيف، يأتي لنا مسؤول يقول نعلم، نحن لا نأتي بشيء جديد، يقول نعلم، لماذا لا تصلح؟ نقول هناك مشكلة في طريقة معالجة الوضع الأمني، لا العسكري، الأمني، يقول نعرف، لماذا لا تعالج؟ وتجد المسؤول التنفيذي يتململ والمسؤول الفرعي والمهني يتململون، لماذا تتململون؟ القرار حقيقة لا يمر بقنوات صحيحة علمية، هذه دماء الناس، هذه الدولة مسؤولة عن توفير حماية للمواكب، لا أن الإرهابي يستأنس وإذا رأى موكبا يقول سيتجمع أكثر عدد، هكذا حال الإرهابي الآن، يتحين فرص الزيارة، يتحين فرص الاجتماعات الناس المؤمنين، يتحين، هذا غير صحيح. المؤمن قطعا، المؤمنون لا يكفوا عن ذلك، وتزداد، يزداد المؤمنون يوما بعد يوم بحمد الله تعالى، هذا عهد معهود. لكن أنا أتكلم عن مسؤولية الأخوة الأمنيين الحقيقيين أزاء هذه المسألة. هذا التهجين وإدخال ليس من أهل الصنف في الصنف وإعطاء مسؤوليات كبيرة وهو ليس أهلا، قطعا لا ينتج إلا نتائج غير جيدة. بل هناك شيء آخر، كثير من الأخوة يستحقون فعلا التسلسل التدريجي العسكري في مراتب أخرى، لكن لم يأتيهم الاستحقاق. لماذا؟ لا أعرف، مسألة شخصية، من هناك، هناك موقف سلبي، هناك كذا، بدأ هؤلاء يتأخرون وهؤلاء يتقدمون. أعتقد إخواني، رفقا بدماء الناس، المؤسسة الأمنية لابد أن تنهض نهضة علمية مؤسساتية حقيقية، ما مبنية على مجاملات. اكرموا من تشاءون، لكن لا على حساب العلم، لا على حساب المهنية، هذا شيء وتلك شيء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأعادي، وأن يعيد كيد الكائدين إلى نحورهم بحق محمد وآله عاجلا. أن الله تعالى لا يمكن إرهابيا، بل لا يمكن جميع الإرهابيين أن ينالوا قلامة ظفر من مؤمن من مؤمنين. أخذ الله بأيديكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، ورحم الله الشهداء الأبرار، من الله تعالى على الجميع بالشفاء بمحمد وآله، قيض الله لهذا البلد الأخوة الأعزاء الذين يخدموه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.